أيها الإخوة الأحباب، نبدأ لقاء الفجر المبارك من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية 56 من سورة النمل، يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم Oh, Just